الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه هو السميع العليم. تعلمون أن الوقت قد طال بنا في الانقطاع عن تفسير هذه السورة الكريمة، فقد استوقفنا هذا الشهر الكريم وهو شهر رمضان عن تفسير هذه السورة الكريمة، وأنا لنا أن نعود إلى ما كنا عليه وفيه إن شاء الله. تذكرون كما أذكر أننا في آخر اللقاء التقينا فيه قبيل رمضان مع تفسير هذه السورة الكريمة، كنا نقف مع قصة البقرة، والتي سميت هذه السورة باسمها، والتي رأينا من خلالها كيف تعنت بنو إسرائيل وأبطأوا فيما أمروا به وتلكأوا وتصنعوا، فشددوا فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم. وقلت لكم إن ما ورد من أخبار في قصة هذه البقرة التي أمروا بذبحها، أنها كانت ليتيم أو كذا أو كذا أو كذا، قلت هذا القصص كما أخبر عنه ابن كثير وغيره من علماء الحديث هو قصص لم تثبت صحته من خلال روايات صحيحة في السنة، وإنما جل ما فيه وكل ما فيه أنه نقل إلينا عن بني إسرائيل. ونحن قد تعلمنا قاعدة أن ما يأتينا عن بني إسرائيل نحن فيه بين مواقف ثلاث، كما قل إن وافق ما عندنا فنحن نقبله ونصدقه بالطبع، وإن خالف ما عندنا فنحن نكذبه، وإلا بنعرف له موافقة ولا مخالفة فنحن نتوقف فيه ونقول الله أعلم. وهذا القصص الذي ورد فيه أمارات تشير وتغلب عدم تصديقه، لأنه يحملنا على إحسان الظن بهؤلاء، وأنهم ما أبطأوا إلا ليوافقوا حكمة لله وقدره، وبالطبع هذا ما كان في نيتهم على الإطلاق. ومن أجل هذا قلنا القصص الذي ورد في هذه البقرة أيضا لا يعنينا في قليل ولا كثير بأي حال من الأحوال. وقلت إن القصة لها موجز في القرآن الكريم، طبعا سنتعرض له في يومنا هذا، أن هناك قتيل قد قتل، وصحت روايات في قصة هذا القتيل الذي تعجل ميراث عمه فقتله ليحصل على ميراثه، وألقى بجثته في وسط حي لأناس، ثم جاء واتهمهم بأنهم هم الذين قتلوا بدلالة أنه في حيهم مقتول. وكانت النتيجة للخروج من هذه المشكلة أن نبي الله موسى قد أمر بني إسرائيل بأمر الله، وهو أن يذبحوا بقرة، ولذلك حتى يضربوا هذا الميت ببعضها فيقوم حيا ويخبر بمن قتله. وبيّنت في خلال المحاضرات السابقة لماذا اختيرت البقرة بالذات، لو أنكم تذكرون هذا. ثم بدأنا نتعرض لتلك التساؤلات التي طرحها بنو إسرائيل على سبيل التعنت: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ثم ما لونها، وأخبرت أنه أخبرهم أنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ونفينا أن يكون اللون على خلاف هذا، فلا يصح أن يقال الكلب لونها أحمر كما جاء في توراة اليهود، أو يقال إن لونها أسود، هذا لا يصح. فالسياق القرآني قاطع في هذا: صفراء هذه واحدة تسر الناظرين، والسواد لا يسر بأي حال من الأحوال، ولا يوصف السواد بأنه فاقع كما قلنا، لا يقال أسود فاقع، لا يقال هذا. بأي حال من الأحوال. ثم تكلمنا عن اللون الأصفر وكيف حبب فيه أهل العلم، منهم ابن عباس ومنهم علي بن أبي طالب، ذلك الذي وصف للمكتئب أن يلبس نعلا أصفرة حيث أن هذا يبعث السرور في نفسه. قلت إنهم عادوا فتعنته، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. وقلت هذه قضية إن فعلا البقر كله يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا، لا تستطيع أن تميز بقرة من أخرى إلا يعني بجهد وشدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه ستكون فتن كوجوه البقر، ومعنى كوجوه البقر يعني يشبه بعضها يشبه بعضها بعضا. فقالوا له يعني إن البقرة تشاب علينا وإن إن شاء الله لموتدون. قلت هذه المرة التي أنصفوا فيها أنفسهم، طبعا كل ده بذكر ما إيه الكلام له، هي المرة التي أنصفوا فيها أنفسهم أن قالوا إن شاء الله. ولذلك قلت إن بعض السلف قال والله لولا أن قالوا إن شاء الله لما هداهم الله إليها، والله عقوبة لهم على تعنتهم، ولكن هذه الكلمة التي نفعتهم. قلت إنه قال إنها بقرة لا ذلول، أي غير مذللة. والبقرة المذللة هي البقرة التي تستخدم إما في الحرث وإما في سقيا الماء، حطوها في سموه السائل، ماشي السائل. فالبقرة الذلول المذللة هي البقرة التي إما أن تكون حارثة للأرض وإما أن تكون ساقية للماء. وقلت هذا فيه إشارة إلى تحديد عمل كل مخلوق، إن هذه البقرة خلقت لهذا العمل، إما للحرث وإما لسقيا الماء، ولذلك تراها لا تتأبى على عملها. يعني ما تجيش مرة تقول أنا مش أحرس، مش تيجي مرة تقول أنا مش حاسقي، ده عملها. وأعتقد أننا سقنا في هذا حديثا في صحيح البخاري أن لما أحد المخلوقين وضعها في غير ما خلقت له التفتت إليه وقالت إني لم أخلق لهذا، لما حمل عليها واستخدمها استخدام البغال والحمير. ولذلك قلت ينبغي أن الإنسان يعلم مهمته في الكون وعمله في هذا الكون فيلتفت إليه. فللأسف الحيوانات تعلم عملها ولما خلقت، والإنسان كما قلت لا يعلم لا يعلم. وطلع علينا كما قلت مخرب الديلين، لما يلقين الدنيا لا عارفين ليه ولا عايزين ايه ولا رايحين فين، والحمد لله بعدها على طول ربنا خده الحمد لله وريحنا منه. هو يعرف بقى عشان يروح يعرف، عشان هو يروح يعرف. قلت هو أخبر أنها غير مذللة، لا تستخدم في حراسة الأرض ولا تستخدم في سقي الماء، لا ذلول تثير الأرض، لأن الذلول هي التي تفعل هذا، تثير الأرض ولا تسقي الحرث. ثم قال مسلمة لا شيئة فيها. مسلمة في قوله مسلمة جاء فيها أربعة أقوال. البعض قال مسلمة أي خالية من العيوب، ما فيهاش عيب، وهذا أرجح الأقوال لكثرة الروايات فيه. فقال لا عيب فيها، لا عيب فيها. والبعض الآخر يقول مسلمة يعني هي غير مملوكة لأحد، هتلاقوها سيحة في الأرض، وهذا من الأقوال الضعيفة. والبعض الآخر بيقول مسلمة أي سالمة من العمل، وهذا بالطبع أيضا ضعيف، لأنه سبق لا ذلول، سبق لا ذلول، فلا داعي للتكرار. والبعض الآخر بيقول إني مسلمة يعني ما فيهاش لون مخالف للونها، وهو لون الصفار، وهذا أيضا ضعيف، لأن هذا يحققه لا شيئة فيها، لا شيئة فيها. ومن هنا كان أرجح الأقوال في مسلمة أنها خالية من الإيه؟ من العيوب، يبقى ما فيهاش عيب، يبقى ما فيهاش عيب، خلاص. لا شيئة فيها، أظن الأمر بقى واضح. وشي الثوب أو الثوب المشوي، المشي هو الثوب الذي فيه لون على خلاف اللون الأصلي للإيه؟ للثوب. فمثلا لو عندي جلابية بيضاء أو صفراء ماشي، ثم حدث فيها لون سواء في الأساور في الجيوب في كذا في كذا في كذا، ده يسمى إيه؟ وش. يسمى إيه؟ وش. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، إن الإسلام هينمحي زي ما بينمحي الوش اللي هو فين؟ في الثوب. لأن كل ما بتغسل اللي بيحصل الوشي بيه بيختفي مع مرور الوقت. هكذا الإسلام مع مرور الوقت وقبل قيام الساعة، زي ما النبي قال حتى لا يدرك ما صلاة ولا صيام. مش تتكلم الناس صلاة ولك يعني ايه صلاة؟ شوف هتوصل المسألة ليه؟ صيام ولك يعني ايه صيام؟ يعني ايه صيام؟ وانا قلت ان ده بدأ بيحدث، ان في امور كثيرة جدا في الاسلام، يعني لو قلت ان شاء الله تعالى هتكلم عن الإيلاء، هذا الشيء نص عليه القرآن الكريم. الناس يقول لك يعني ايه إيلاء؟ مع ان الجيل الاول لو سمع اللي بيسأل يعني ايه إيلاء يقولوا عليه يقولوا عليه عبيط مش عايش مش عايش. لكن دلوقتي جل الناس يقول لك يعني ايه يعني ايه. اليوم انا هتعرض مثلا لقضية وهي قضية القسامة واللوث. سمع الكلام؟ انا بتكلم دلوقتي ايه؟ هندي. ايه انا بقوله القسامة واللوث ده من من من من احكام الايات اللي جاية معانا من القصة، من احكام القصة. خلاص القسامة واللوث مش من الناس مش عارف ما تعرف هذا. فزي ما جه وقت احنا مش عارفين ده، هيجي جيل بعد كده ربنا ما يجعلنا منهم لا هيبقى عارف لا ايه لا صلاة ولا صيام. مش بعد مش عارف. فهو الحديث يدرس الاسلام كما يدرس وشي ليه ثوب. فلما يجي القرآن يقول لا شيء فيها يبقى ليس فيها لون يخالف اللون اللي ايه اللون اللي ايه الاصفر. خلاص لون خالص يبقى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، يبقى عايزها صفرة ما فيهاش غير الصفار مش حاجة غير اللون ده. خلاص. ولذلك بقى بعضهم قال ان حتى قرونها كانت صفراء، اضلف الضف بعدها كانت صفراء ما فيهاش لون غير الايه غير الصفار لا شيئة فيها. اول ما سمعوا الكلام ده قالوا الان جئت بالحق. وانا هنا وقفت وانا فاكر الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قلت الآن جئت بالحق كيف تفهمها؟ كيف تفهمها الآن جئت بالحق كيف تفهمها؟ هل تفهم من هذا أنهم حكموا على ما قاله قبل ذلك بأنه باطل كده؟ طيب لو فهمتها بهذا والله فقد قطعت لهم بالكفر. لأن لما النبي يقول قولا ثم يقال له قد قلت باطلا، من قال له ذلك ما في خلاف هذا فقد إيه؟ فقد كفر، فقد خاف، لأنه لا يقول إلا حق فقد كفر. ومن هنا لما تيجي تنظر بقى إلى أقوال المفسرين فتجد مجاهد لما يجي بيفسر الآن جئت بالحق، ودي الرواية الصحيحة في تفسير هذه الآية الآن جئت بالحق، قال قولا بحيث يخرجهم من الكفر، بحيث يخرجهم من الكفر، لأن هم لو كفروا ما كانش موسى كمل معهم مش عارف يعني. خلاص. فقال قولا يخرجهم من الكفر. فماذا قال؟ قال الآن جئت بالحق، قال الآن قد بينت الحق، يعني دلوقتي بلنا الحق، الأمور بقتش ملتبس علينا. مش معنى هذا ان ما قاله قبل ذلك كان ايه كان باطلا، لا، وانما يعني ان ما قاله قبل ذلك ما كان يكفي لبيان الحق. وصلت؟ ما كان ايه يكفي لبيان الحق. فلما قالوا الان جئت بالحق اي الان قد بينت الحق، يبقى التفسير ده يخرجوا من الايه من الكفر من الكفر. يبقى الان جئت بالحق اي الان بينت لنا الايه الحق، وقبل ذلك يبقى البيان بتاعه كان بالنسبه لهم فيه ايه فيه قصور قصور يقصون لسه الامر ملتبس، ممكن لسه مش عارفين البقره كويس. طبعا عجبني عبد الرحمن بن زيد بن اسلم لما قرأ هذه الآية الآن جئت بالحق، قال ووالله قبل ذلك قد جاء بالحق، يعني قالوا كان إيه؟ كان كفاية، يعني هم اعتبروا انه ما كانش كفاية واللي قالوا ده كامل. لا، هو كان في الاول اي قول قالوا من اول ما قال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة كانت ايه؟ كانت كفاية. بس شوفوا التنطع، ولذلك يبقى متنطع وعامل نفسه يعني الواد بيبحث عن الحق. ولذلك ده بيعملوا بعض الناس حتى معانا، اما يجي يستفتيك خلاص وبعدين يجي يتكلم معك في قضية، والله قد يكون عالما، شو تعبيري، وعارفا، اللي بمجرد ما قلت له هو ده الحق يجي يقول لك انا مش عارف، قلت لمراتي مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا. هو عارف في قضية نفسه ان مراته محرمة، قالك والله لو لم يكن عارفا لما سأل، وهو يسأل هو عايز يجد لنفسه مخرجة، لكن القضية ضيقة في صدر، وعارف بس عايز اللي يديله مخرج ويحل له الحرام فتجاوبه هي محرمة عليك. يقول لك بس كذا. أكل كلمة بس بيقولها ده ما هو إلا تنطع منه، وعايز بس يلتمس لنفسه إيه؟ مخرج. زي ما هقول لك إن الأسئلة اللي سألوها دي مش كانوا علشان يذبحوا البقرة، لا، علشان ما يذبحوش بقر. الأسئلة اللي سألوها ليه؟ يعني اللي قاعدين يشددوا عليه علشان يجي يعجز عن انه يقول لهم اي حاجة، ونشوف لما توصل بقى لبيان يبقى قول لنا. يبقى اللي سألوه مش عشان يعملوا، لا، بدلالة قول الله تعالى جاي معانا اهو، فذبحوها وما كادوا يفعلون. فهم بيسأل عشان ما يعملش مش عشان يعمل. ففي واحد يسألك عشان يقفلها عليه، تقوم تتلخبط كده وما تعرفش تديله ويدعي بقى ان الخطأ فيك مش فيه، مش كده؟ يقول لك ما انت مش عارف تفهمني، ما انت ما قلتليش، ما انت مش موضح لي، لما توضح لي بقى مش عارف ايه، واخد بالك، ويحطها في رقبتك كده ووضعها في رقبتك. هذا هو الامر الذي حدث بالضبط. فده كان تنطع من هؤلاء. فهو زي ما يقول عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، والله قد جاء قبل ذلك بالايه؟ والله من اول ما لو قالوا دخلوه من اول مره كانت المساله خلصت وكان كافيا وشافيا. اي بق خلاص، اي بق. لكن متنطعين قال يعني احنا لا، ده احنا قاعدين نسال بس عشان ايه؟ نظبطها كده خلاص. الامور وضحت كده، قال يعني ما كانتش واضحه قبل كده، خد بالك، هي الامور وضحت كده، يبقى دي الان جئت بالحق، اي الان بينت لنا الايه؟ الحق. شوف القران يقول ايه؟ فذبحوها. طبعا بالطبع هنا زي ما بيقولوا لاختصار الغير مخل، احنا اتفقنا من ذي قبل ان في عرف البلاغة اذا اردت ان تتكلم لابد وان يخلو كلامك من الاطناب او التطويل الممل او التقصير المخل. عايز تتكلم ما تمللش اللي قدامك، ما تمللش اللي قدامك، زي ما بيعمل معانا بعضهم. يعني بص الاقي على الهاتف جه تليفون، واحد بيسالك اللي يقوله يعيد، واللي يعيد يقوله، يا عم خلاص يا عم، وداني وجعتني يا سيدي، خلاص صدعت يا سيدي، فاهم خلاص، لكنه رغاي، فعمال يطنب اطناب ممل يملي اللي قدامه. ويقول لك تعال بقى، انا لما رحت ووصلت بقى عنده وشافني ورحت له، واخد بقى يا عم، ما خلاص يا الساعة رحت له، ما تقول اللي بعديها بقى خلاص، مللك خلاص. واحد تاني بقى يختصر لك، انا لما رحت له بقى يا سيدي وقمت بقى، وكانت مشكلة، الله ينور عليك، والله نعمل بيان، انا فهمت، والله ده ايه ده، كل ده حصل، طب ما انتش فاهم حاجة، ده اسمه اختصار ايه؟ مخيل، ما فهمنيش حاجة، ضايع معنى الكلام. فلما يجي القرآن يقول قالوا الآن جئت بالحق فذبحوه، أو ده اختصار بس واضح في المسألة، بزيك ان هم قاموا وبحثوا عن البقر وجدوها، ولما وجدوها إلا حصل ذبحوها. القرآن اختصر كل ده لأنه أصبح في ذهنك واضح، وسط القضية القضية زي ما أقول لك أنا قلت لابني لو سقطت هموتك وموته، مش لازم أقول لك بقى وراح وشاف النتيجة وسقط فهي قال لي فموته. كلمة فموته دي اختصار لكل الكلام ده، والمسألة واضحة ها في ذهنك ولا مش واضحة؟ ايه واضحة وصلت، ده اسمه اختصار غير ايه غير مخل غير مخل. فهنا فذبحوها يبقى هم ذهبوا وبحثوا عنها حتى وجدوها، ولما وجدوها عملوا ايه ذبحوا، يبقى فذبحوا. طبعا احنا اتكلمنا من قبل ان هذه الآية وفعل السنة يشير الى ان السنة في البقر اللي ايه الذبح، اللي قلنا ان حصل خلاف هل هي تعقر كالإبل ولا تذبح كالبقر. ادي القرآن الكريم ولا بيان بعد بيان القرآن الكريم، فيبقى السنة فيها ذبح. فالقرآن يقول فذبحوها وما كادوا يفعلون. يقول لك تعبير فلان ما كاد ان يفعل، اما تسمعه اعلم انه فعل شيئا ما كان يريد ان يفعله. تعبير واضح، فعل شيئا ما كان يريد ها ان يفعله ان يفعله. لكن في النهايه انت بتسدد عقليه كل الطرق كل الطرق خلاص. فيجي يقول لك ابنك يا بابا النهارده انا يعني عايز العب، فتقعد تقول لا ذاك لك يا بابا ما انت مش عارف كذا وبعد بكره كذا واجازه وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ويقعد يجيب لك ها حجج. كل ما يجيب لك حجه تعمل ايه؟ تضحضها له. كل ما يجيب لك حجه تضحضها له، كل ما يجيب لك حجه تضحضها له، فلا يجد مفر من انه ايه يقعد يذاكر، فيضطر. فتقول جلس يذاكر وما كاد ان يفعل، عشان تبين ان هو قاعد على ايه ها على مضض، ما كانش عايز يعمل. ده اللي حصل، وما كانوا يفعلون، واصلا ما كانوش عايزين يذبحوا البقر، لان اصلا مش عايزين يعرفوا مين اللي قتل. ليه؟ كل عائله خايفه ان يكون القاتل من فيقول لك لو ذبحناها ها والذي بتاعها ذبحوا ها قلب موسى على النبي عليه الصلاه والسلام، عايزين يا اللي لو اي ثمره في ثلاثه يذهب ويقوم اي حاجه المساله ها كل لغة العصر ايه تتفركش. تتعبيري ماشي، حلو التعبير ده، حلو تعبير تتفركش خلاص. لكن هو ظل معه ذلك البعض الخالب وبقى الجادة متعوش عندي تتفقوا بعض يقول لغلوب التغنية، والبعض يقول اللي هو غالية، والبعض يقول خوفا من الفضيح، وهذا هو الحق ان كل جماعة خايفين يكون القاتل منهم، وده دي يعني ان بعضهم لا يأمر بعض ولا يصدق بعض. ده اللي بيقولوا بعضهم يقولوا رقم يعني ها حد فيكم ها حد كل واحد جمع العيلة اللي دي حد فيكم اللي قتل ها لحظات كل واحد مما انا عارفكم ولا اتكلم لما انا مين ما هم يقولوا كده ما صحيح ما حدش يصدق جاري، وكل واحد له ظلم في اللي بينهم، كل واحد يخشى على نفسه وعلى اهله الفضيحه وعلى اهله الفضيحه. ففعلا وما كانوا يفعلون مش عايزين يعملوا ففعلوا على مضض خلاص. يبقى دي فذبحوها وما كادوا ايه يفعلون. طبعا هنا اهل العلم اخذوا حكم انه هذه الايه تشير الى ان الاوامر من الله محمولة على الوجوب والفرضية وعلى الفور. للقرآن ذمهم انهم قعدوا يتلكأوا الى ان ذبح، مش كده؟ كان المفروض اول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة كانوا ايه؟ كانوا عمدوا. فقالوا هذا يشير الى ان ربنا لما ذمهم وبين تلكوهم هذا دليل على ان الاوامر من الله تقضي ها بالوجوب، مش كده وبس، وليه والفور. والفور الفور يعني ايه؟ يعني حضرتك ما تعرفش تقول لما فكر لما شوف لما اقتنع. تجيب مسلمة قل لها ربنا بيقول يدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تقوم الفاسدة بنت الفاسد تقول لك ايه؟ ما هي فاسدة وبنت فاسد، ما هو اللي بيسيب بنته ها خارجة مش لابسة، ده فاسد، ده منحل، ده ديوت. ثم تقول لك ايه؟ لما فكر، لما اقتنع. مع اللي لو حبت واحد ولا كعدة مش على طول، اصلها بتحبه. ما لو بتحب اللي خلقها، والله مش هتتردد اللحظة. لكن ده كلام، ده كلام. ويقعدوا بقى يكلموك اهم حاجة قلبي وحجاب القلب. انا اول مرة اشوف القلب المحجب ده، مش عارف ايه حجاب القلب. عايز اعرف يعني بيحجبوه ازاي. يا حجاب القلب حاجة غريبة يا اخي، كلام خايب كده، اي كلام وخلاص. فسبحان الله العظيم، فهي اوامر على الفور كما قال اهل العلم، تؤمر يبقى ينبغي ان تطيع. وهذا ما قاله القرآن الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ما يقعدش يفكر اعمل ولا ما اعملش. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وعشان كده قلت لكم السلف نجحوا وفلحوا بسرعة الاستجابة لأوامر الله. وضربت لكم مثال، شوفوا هارون الرشيد ده لما الجارية بتغسل له راسه والصاط لقى عليه يفتح دماغه، وبعدين يرفع راسه غضبان ووجهه مليء بالدم، وجارية تباع وتشترى، وهو مين بقى؟ الأمير يخسف بها الأرض. فعلى طول تقول له وهو الأمير قدامها، لكن شوف تكلمه بعزة القرآن ازاي: والكاظمين الغيظ كانوا لا نعبر برحمك. وهي بقى تعوري لي وجاءت تقولي لي ما هم بيعملوا كده دلوقتي. تكلم الناس ما هي بلطجة. فشوف سرعة الاستجابة: والكاظمين الغيظ قال لها كظمت غيظي، قالت له والعافين عن الناس قال لها عفوت عنك. هو كده ودمه غرقان كده، عفوت عنك. قالت له والله يحب المحسنين قال لها اذهبي فأنت حرة لوجه الله. خلص. هو اللي عنده إيمان في قلبه والله كده إنك على طول سرعة استجابة. فالأوامر محمولة على الوجوب والفرضية وعلى الفور، ومرت نفذ. إلا شوف تعبيري بقى، إلا إذا كما قلنا جاءت قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى استحباب أو الإباحة. وإحنا قلنا الحتة دي قبل كده ومثلنا عليها بآيات في القرآن الكريم: إذا أحللتم فاصطادوا، فاكرين الكلام ده؟ إذا قضيت الصلاة فانتشروا. قلنا دي أوامر فيها لها قرائن صرفتها من الوجوب إلى، فاكرين الكلام ولا عيده؟ فاكرينه؟ طيب خلاص، الله يعزك يا سيدي، ربنا يبارك فيك. أو جاءت قرائن تدلل على إن الأمر مش على الفور، مش على الإيه؟ الفور، على التراخي، زي فعدة من أيام أخرى. خلاص مش كده ولا إيه؟ ففي أوامر أنت بتأديها على التراخي يعني براحتك، لكن المهم تنفذ. خلاص. فإطعام 10 مساكين، فجاء من السنة إن ده على التراخي لازم دلوقتي، وهكذا. إذا في قرائن تصرف الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة، في قرائن بتشير لأن الأمر ليس على الفور وإنما هو على التراخي يعني براحتك، التراخي يعني براحتك. لكن إن لم تكن هناك هذه القرينة يبقى الأصل في الأوامر إنها على الفور، وأنها تفيد الوجوب والفرضية. أصحابنا دول طبعا شو بعد أديبة فذبحوها وما كادوا يفعلون، وهذا مما يذمون عليه، فذبحوها وما كادوا يفعلون. تيجي بقى مسألة الحوافة قدامك دلوقتي، ربنا يقول إيه؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. طب اللي قال ده أول القصة الأخيرة: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ده أصل الحكاية هو، مش ده أصل الحكاية؟ إيه؟ وإذ قتلتم نفسا، أدي اللي اتقتل هذه اللي تقابل. وربنا عايز يقول لك ان عظمة الجرم ان انت ازهقت ايه، ها شوف التعبير، نفس ازهاق النفس، اي كانت النفس ازهاق النفس مدام بغير حق شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. خلاص فادارأتم فيها، ادارأتم يعني ايه، ها اختصمتم واختلفتم بحيث ان كل واحد يدفع التهمة عن نفسه ويلصقها بالاخر. انا اقول لك انت وانت تقول لي انت، وده يقول له انت وده يقول لي انت. خلاص والله مخرج ما كنتم تكتمون، ربنا هيطلعه ويظهره. طيب ده اللي بعد منه، بعد ما قاتلوا واختلفوا راحوا النبي الله موسى فقال لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقر. يبقى هو ده كان ايه اول القصة وسببها. هو جاي فين دلوقتي بقى؟ في اخر القصة. طب ده ترتيب صح؟ ايه الجماعة بقى مستشرقين راحوا مسكين القصة دي وقال لك تعالى بقى هذه اللخبطة في القرآن ويعملوا بقى كتب عن تحريف القرآن والطعن في القرآن وغبالك ومآخذ على القرآن، وتفتح الانترنت تلاقي صفحة لبعض الكلاب بيقول لك عد بقى كم مأخذ على القرآن يشير انه كتاب لا يعتد به. فراحوا جايبين القصة دي وقال لك خد هذه الكلام الملخبط، هذه الكلام الملخبط اللي موسى قال كلاما، استغفر الله محمد قال كلاما أراد أن يسلي به الناس، فلما سألوه عن السبب أخذ يفكر يقول لهم إيه، ثم ألف لهم سبق أو ذكر لهم سبق وأقولوا بقى اللي يقولوه ولخبطوا جاب الأول في الآخر والآخر في الأول. قل له يا ابني ولاش يا ابني دي، قل له يا حمار يا ابن الحمار، ما هو كافر ابن كافر، قل له يا حمار تعال اتعلم بقى، تعال اتعلم بقى. اي حدث له وجود وواقع وله ذكر، اي حدث له وجود، الوجود ده معناه ترتيب الحدث، وله ذكر يعني انت هتقعد تحكيه. لا يشترط، لا يشترط ان تذكر الحدث كما وقع. يبقى الحدث له وقواه، خلاص فوز خرج من المسجد، خلاص قابل واحد، ادي ترتيب الحدث، ادي وجوده، استفزه ففوز زعقله، راح الراجل رادد عليه فوزي شاتمه، راح الراجل شاتمه راح فوزي ماسك فيه راح فتح له دماغه، ادي الوقوع. معلش يا فوزي وانا خليتك انت اللي ضربت يعني مش ضربت ادي ده اسمه ايه، ادي وقوع الحدث. لما اجي احكي هل لابد ان احكيه كما وقع؟ لا، وبقولها بملء فيها اهو، لا لا، وانما بحكي الحدث رقم واحد. اولا يهمني في حكايه الحدث مش ترتيبه، بقدر ما يهمني، بقدر ما يهمني افاده السامع. تخيل فوزي بقى ده بطح واحد، يبقى انا جبت ليه، انا جبت ليه، جبت الاخر انا اهو، وبعدين اقعد احكي ده يعبني ده ما يعبنيش. ومن هنا قالوا بقى ان احيانا وانت تقص تقص على غير مواقع، وهذا لاغراض بلاغيه، لاغراض ايه بلاغيه. ايه الاغراض البلاغيه؟ قال منها تشويق السامع الى معرفه السبب، تقول له تصدق فوزي بطح واحد هيضطر يقول لك ايه ليه ليه، يشوف شو تعبيري ليه، يبقى انت عملت ايه بقى، شوقت المعرفة السبب. لا هي بالضبط كده، تصدق نبي الله موسى قال لقومه ان الله يأمركم أن تذبح بقر، يقوم ده يشوقك ليه بقى؟ لمعرفة السبب، إنك تقول إيه؟ ها؟ ليه؟ هو قال لك وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيه، يقوم غصب عنك تقعد تكمل الإيه؟ مش تعبيري بقى؟ تكمل الإيه؟ تكمل إيه؟ ولذلك أقعد إقراها. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. تقول أكمل بكرة بقى. خلاص كفاية كده وملاها. خلاص؟ قتلوا نفسه واختلفوا فيها، بعدين أعرف إيه اللي حصل. لكن ليه القرآن يقول لك وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والله لو بتقراها الأول مرة ما هتسيبها غير لما هتعرف ليه، لأنك هتبقى عايز تعرف السبب، هتبقى عايز تعرف السبب. وده اللي بيسموه بقى في سرد الأحداث أسلوب الإيه؟ التشويق. التشويق هقول لك سبحان الله، تصدق سفينة صحابي كان بيشيل اي حاجة لو حطيت عليه جبال متلتلة وطلع له اسد وما كلوش. شفت؟ هتروح متشوق كده تقول لي بيشيل اي حاجة يعني كان قوي يعني، طب ليه كان ايه؟ تبقى انت عايز تعرف ليه السبب. يبقى انا شديتك لانك تقعد ايه؟ تقعد تسمعه. فاقول لك اه والله ده كانوا في سفر والنبي صلى الله عليه وسلم جمعوا المتاع كله بتاعهم ها في نطع عبارة تقول بلغة العصر ملاية فرتة، مش نطع يعني اللي انت واخد بالك، مش اللي في بالك وبالي، مش النطع اللي انت عارفه ولا عارفه يعني، لا انا بتكلم على نطع يعني حاجة من القماش، فعطوها في نطع واخد بالك انت، وقالوله وكان ضعيف سمينا ضعيف، فالنبي بيقولوا له طبعا بيقولوا على سبيل المزاح احمل، وعارفين ما بيقدرش ده ما بيقدرش يشيل متاعه، هو هيشيل كل متاع القوم. فشوف النبي نظر اليه وقال له احمل انما انت سفينه. فيقول لي شوف ما في حلم لبعد كده، ما في حلم بعد كده الا وسهل علي حمله، هات اي حاجه اشيلها خلاص. ولذلك قلت راح راكب سفينه فالسفينة تلاعبت بها الأمواج وغرقت وهلك من كان معه، ونجا هو على لوح من ألواح السفينة. فخارج بقى بردان واخد بالك ماية خلاص تعبان، فدخل يحتمي في كهف، دخل في الكهف بقى عايز يدفى كده ويظبط نفسه، وإذا به يجد أسدا على باب الكهف. طلع الكهف مسكن أسد بقى خرج يرتع وجاي، شوف بقى اسد راح يفتح الباب كده ايش يعمل السفينه انا بقى؟ قال له لو من هنتحر ارحمني يعني. طب ما اعمل ايه؟ ما خلاص وراح حائطه الاسد على الباب يروح فين؟ فعلى طول قام وقف وقال له انا سفينه صاحب رسول الله، شو عرفه على نفسه؟ طبعا لو عملتها انت دي هيرحب بيك، انت عارف راح بيك ازاي؟ الاسد طقطق راسه وانصرف مش وراح خارج سفينه. شوف اذا انا قلت لك كلمتين في الاول مع علمي هي دي بدايه القصه، لكن انا جبت لك من الايه؟ من الاخر. سفينه كان بيشيل اي حاجه وما كانوش اسد، اضطريت ان انت تقول لي ليه وازاي، يبقى انا شوقتك لمعرفه السبب. فالبهايم اللي بيقروا القران من الكلاب المستشرقين والكفر بيطعنوا فيهم مش فاهمين هذا الكلام، ده ما يعيبش القران، ده يعمل ايه؟ ها يعيبهم هم. طب هو انت حمار، ذنب القران ايه؟ خلاص البعيد صحيح حمار، ذنب القران ايه؟ ذنب القران ايه؟ فقلب الحدث ده بعث، ولذلك خدها قاعده، خدها قاعده ان الحدث له واقع وله ايه؟ ذكر. لا يشترط أن يكون الذكر على منوال الايه؟ الواقع، لا يا حبيبي، تذكر بقى بالطريقة اللي تنفع بيها مين؟ السامع. عايز تجيب السبب الأول جيبه، عايز تجيبه الآخر جيبه، عايز تركز على نقطة معينة هتركز عليها دون باقي النقاط، تحط لها أولوية التقديمة عن باقي النقاط مع إن هي في الواقع ما كانتش كده، كل دي مسائل بترجع لك أنت علشان تفيد مين؟ ها؟ السامع. فابسط وجه من اوجه اللي فضلنا بقول لك عليها اني هذا السياق شوق القارئ والسامع الى انه يصبر حتى يعرف اللي بقى السبب. السبب ايه؟ طيب انت قلت لنا قال لهم اذبحوا بقرة وبتاع مش عارف ايه وقعدوا يسألوا، طب ليه ياكلوها مثلا؟ ما عايزين نعرف ياكلوها مثلا. طب يذبحوها ليه؟ قال لك انا هقول لك السبب بعد ان شوقتك الى سماع السبب بقى. خلاص عرفت الغرض ايه؟ بس فيا قال الله تعالى واذ قتلتم نفسا ها فادارأتم فيها. وعرفنا بقى اختلفوا في القاتل والله مخرج ما كنتم تكتمون. هيطلعها وطبعا ده لانه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ولا يغيب عن علم الله ها شيء، ولا يغيب عن علم الله شيء. طيب ده السبب. وعرفنا من القصة اللي فاتت ان هم خلاص ذبحوا ليه؟ ذبحوا البقر. جه الامر من الله بقى انتوا مختلفين، نفذتوا امر الله ذبحتوا البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها. الميت ده الآية تيجي بجزء من البقرة كده تروح تضربه خلاص. طب الجزء ده ايه؟ الجزء ده ايه؟ فبعضهم يقول لك هو عشان يتكلم فيبقى ضربوه باللسان، والبعض الاخر يقول لك بالفخذ، والبعض الاخر مش عارف ايه وايه وايه وايه. يا سلام بقى على ابن كثير هنا. فانا بقول ايه؟ يا سلام على ابن كثير هنا. وعشان كده بقول لك انت لما تيجي تنظر الى ايه لابد ان انت تنظر اليها من خلال كل كتب المفسرين، لان هتلاقي عند كل واحد ما لم تجده عند غيره. فشوف تفتح القرطبي وغيره. اهتم قوي باللي قاله. هتلاقي الكلام ده في الألوسي، هتلاقي الكلام ده في الفخر الرازي، هتلاقي الكلام ده في القرطبي، هتلاقي الكلام ده في ابن جرير الطبري، وجاي ابن جرير سيل من الروايات، كتب التفاسير مليان، ها كله عمال يقول ها لا ده باللسان، لا ده لا لا لا لا. خلاص ابن كثير في سطرين او ثلاثه كده راح كاتب الاتي بقى، قال وهذا البعض لم يبينه القرآن ولم تبينه السنة الصحيحة، فليس في بيانه فائدة، ولو كان في بيانه فائدة لبينه القرآن وبينته السنة. وإنما أراد الله أن يبين أن المعجزة تتحقق وخرق العادة سيقع بأي جزء قد استخدموه، وهذا قمة الإعجاز. اختر أي حت وهذا قمة الإعجاز. فأبهم الله سبحانه وتعالى، هم فعلا خدوا بعض بقى، فأبهمه الله فلنا أن نبهم ما أبهم الله. ده ربنا ما قالش أطلع حتى تقعد ولما قالش ليس هناك إيه. ها عجبني الكلمتين دول قوي، وذلك أخذت وأترحم عليه الله. الله يرحمه. صحيح شيء ملوش فايده، بل بالعكس أي جزء. طب هم ضربوه بإيه؟ برضو بأي جزء. خلاص دي طلاقة المعجزة، وهذا شيء لا يفيد في الأمر بقليل أو كثير. إنما أراد الله أن يبين أن ها هو ميت يضرب من ميت فيحيى بإيه؟ بأمر الله. هذه المعجزة، هذه القدرة بأمر الله. بأي جزء استخدم البقرة عشان يسقط تقديسها عند بني إسرائيل، واستخدمها مذبوحة عشان يبين انه قادر على إحياء الميت بالميت، مش بحي كمان، بالميت. خلاص طلاقة قدرة وإعجاز من الله سبحانه وتعالى. يبقى فقلنا اضربوه ايه ببعضه اي كان البعض ده. طبعا يجي هنا الاختصار اللي احنا قلنا عليه اختصار غير مخل، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت. تفهم من ده ايه؟ فضربوه فاحياه الله، فقال الله لهم كذلك يحيي الله الموت. عايز اللهم زي ما ده قال هنبعثكم ان شاء الله. قلت فيما مضى ان صورة البقرة فيها خمس صور من صور احياء الموت، ودي أولهم. هذه أول الصور، لسه هيجي معانا أربع صور هتشوفهم. الملأ اللي خرجوا من ديارهم ألوف وهم حضر الموت، فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم. وسبق معانا صورة على فكرة، يبقى دي تاني صورة. فأخذتكم الإيه؟ ها؟ صاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. بسبق صورة، وهذه الثانية، ولسه منتظرين ها ثلاث. الملأ هتشوفهم، والذي مر على قرية خلاص نعم خلاص، وطير إبراهيم. خمس صور من صور إحياء الموتى. خدنا صورة، وهذه الثانية، لسه باقي معانا ثلاث. هنا بقى، وكم قلت هذا الكلام، اني الناظر للقرآن الكريم، عشان كده قلت لك انت لا غناء لك عن كل التفاسير. اما بيجي واحد لغوي يفسر القرآن الكريم، هتجد متعتك في البيان اللي ايه اللغوي. واحد محدث هتجد متعتك في استخدام الاحاديث والنصوص اللي تخدم التفسير والبيان خلاص. واحد فقيه هيبقى له نظرة فقهية، ولذلك كل واحد بينظر ويديك الزهرة اللي عنده، والقرآن معطاء يدي لده ولده ولده ولده، كل واحد بيجد فيه ها بصم بقى الأحكام اللي هي الفقهية. المفسر العادي راح ماسك زي ما انا قلت لك قال خلاص وضربوه وقام وهيشهد، خلصت القصة. الفقيه يبقى النظرة تانية خالص هياخدها بقى من النواحي اللي هي الفقهية. ولذلك ضربت مثال، قلت اما جم يفسر قول الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، المفسر العادي قال ان المرأة المسلمة نهيت عما كانت تفعله في الجاهلية، او المرأة الكافرة انها كانت تلبس الخلخال له شخاليل دي فتمر بالقوم فتدب بقدميها، فالخلخال يحدث صوت فيلتفت القوم اليها. فالمفسر يقول ايه، فنهى الله المؤمنات عن ذلك، حتى لو لبس خلخال ها يبقى خلخال ما لهوش ها صوت يا حبيبي، وتبقى مدرياه طبعا لان ثوبها بيدور فيبقى لزوجها خلاص، لكن ما بلوش شخاليل كده. خلص المفسر كده. الفقيه بقى له نظره تاني، تعال بقى اتفرج على ابي حنيفه وهو يفسر. هو عيب مين يبصر لها دي؟ يقول لك لا، ده يؤخذ منها حكم فقهي اللي هو ايه؟ حرمه صوت المراه. دي بتدين منين؟ يقول لك الله، اذا كانت فيها نهيت عن ان تظهر صوت الخلخال يبقى صوتها، خد بالك بقى، يبقى من باب اول. انا ما بكلمش بالحكم عشان ما يجيش واحد يقولني ما لم اقول، لكن انا بقول لك، انا دلوقتي ما خرجتش حكم ان هو عوره مش عوره، لكن انا بقول لك شوف الفقيه بيبص ازاي خلاص. المفسرين اما جم العاديين اما جم يفسروا، فلما رايناه اكبرناه وقطعنا ايديهن خلاص. النسوه نظروا الى سيدنا يوسف خلاص اكبرناه. المفسرين اللغوي يقول لك اكبرناه اعظمناه، يعني قالوا ايه ده، خد بالك. ولذلك عقبوا بقولهن ما هذا ايه بشرا ان هذا الا ملك كريم خلاص، يبقى اكبرناه اعظمناه. الشافعي عشان فقيه يقول لك لا، ده من معاني الحيض الاكبار، من ضمن اسماء الحيض الاكبار، ذلك لان الحيضه يكبر المراه، يكبرها يعني ايه؟ لما بيجي لها يتعبها ويغلبها ها، ولذلك تلاقيها بقى تعبانه وهمدانه والم في البطن والم في الجنب ومش قادره تعمل حاجه، مش كده ولا ايه؟ فعشان كده بيجي يفسرها يقول لك اكبرناه اي حضنا جميعا شبقا اليه في وقت واحد من شده جماله ومن شده اشتياههن ليوسف. اذا كل واحد بيبص لها ها من ناحيه من ناحيه من ناحيه، فكل واحد بيبقى له ها نظره كده للقران الكريم. ومن اجل هذا لما تبقى عايز تشتغل مفسر ونصحت طلاب العلم ما يكفيش ان انت تجيب كتب التفسير وبس العادية، لا ده في كتب تفسير عملها البحث في الاحكام الفقهية بيفسرها بقى فقهاء، فهتبص تلاقي كتاب ما لا هولي السر لا اله الا الله لا اله الا الله، هتبص تلاقي كتاب احكام القرآن للقصاص، خلاص القصاص ده راجل حنفي فجايب كل ايات القرآن الكريم من خلال تفسير ابي حنيفة والمذهب الحنفي، خلاص احكام القرآن لابن العربي ده ملك ده ملك، كل دي كتب متخصصة تفسير القرآن بس من الناحية اللي ازاي تاخد من الآية اللي يبقى الحكم، احكام القرآن للشافعي احكام القرآن للكيه الراسي، كتب موجودة في السوق زي ما عارفين شريط عمرو دياب وبتعرف الحاجات دي برضه والكتاب والله انا بقول اهو الكتاب، يعني لسه واحد بيسألني فشاف المكتبة اللي عندي يقول ايه كل ده، قلت شوف الكتب دي اغلى عندي من اولادي والله وبحلف بالله اغلى عندي كتبي الكتاب اغلى عندي من ابني، ليه اغلى عندي من ابني؟ ابني انا ممكن افتتن بسببه لكن الكتاب بيردني الى الله، فشوف مين اللي بقى اغلى، يعني الكتاب بيعلمني الحق من الباطل الجنة والنار، ولذلك احنا الناس بقت مستهينة، يعني لما اروح مكتبة وابص لاقي واحد يقول لي خلاص لا عدنا لا بنبيع ولا بنشتري، ليه يا عم؟ الناس عزفت عن شراء الكتب، ليه ده مؤشر خطير جدا، الكتاب ده يا ده اغلى ما يكون اغلى ما يكون اغلى ما يكون، ليه خي بيعمل منك مش عايز اقول بني ادم لا تزعل لكن يكفي انه بيعمل منك مسلم صح، والله مسلم صح، فياريت كان زمان تلاقي في مكتبة كل واحد في بيت كل واحد مكتبة، دلوقتي فيش تلاقي الفيديو والتلفزيون جاب الفيديو بكام وجاب التلفزيون بكام وجاب كذا بكام، الكتاب سبحان الله العظيم الكتاب، ويمكن لسه الشيخ فوزي حاضر معايا يقول لسه لحد دلوقتي بيجيب كتب، ولحد ما اموت هجيب كتب ولحد ما اموت هجيب كتب، لان هو لولا الكتاب ما كنتش انا قاعد قدامك دلوقتي كده، ما كنتش انت قاعد قدامي، فالكتاب هو اللي عمل مني حاجه، نعم عرفك صح وخطا، ولذلك في كتب والله يعني بص لك كتاب في السوق بثمنه 5 جنيه وثمنه 3 جنيه وثمنه 4 جنيه، طب ليه الناس ما تجيبش ده ومش لاقي حد يشتريه؟ ليه؟ مع اني لو يعلم الناس اللي في الكتاب ده والله لو يعلم الناس، يعني مثلا يجي كتاب كده صفحات كده خلاص اسمه بيان سبب اختلاف الفقهاء ثمن مش عارف 2 جنيه ولا 3 جنيه، يعني تجيب بيهم لب تعبيري لب تديهم لبنك يجيب ملبس وارواح وغيرك بيجيب علبه سجاير وباكو مزفت، مش كده؟ الكتاب ده فيه معلومات تساوي عمرك، شوف تعبيري تساوي عمرك، فاقتضاء الصراط المستقيم في مخالفه اصحاب الجحيم، احنا كنا لسه في راس السنه، لو الكتاب ده موجود في بيتك لكنت خرجت ولا زيارت ولا سهرت ولا لفيت في الشوارع ولا زقطت ولا عملت، وكتاب لابن تيميه ثمنه 5-6 جنيه ولا حاجه، انا بقول لك ولا حاجه 5-6 جنيه، تاخد منه معلومات تساوي عمرك، لكن الناس خلاص عصب عن الكلام ده، يجيب سجاير ماشي، يجيب شريط لعمرو دياب، يجيب شريط اللي مش عارف كاظم الساهر، شريط مش عارف الخيبه اللي حل عليها دي، وبيقول 14 جنيه 15 جنيه ما عندوش استعداد انه يجيب كتاب 3-4 جنيه، مع انه ثروه بتبقى في بيتك لو اداك معلومه كفايه قوي، معلومه واحده كفايه قوي، لو فهمت منه حاجه واحده، فالكتب دي يا ريت تهتموا بيه، فهناك كتب في التفسير هي وظيفتها كده التفسير الفقهي بقى، التفسير طبعا في مقدمه الكتب المشهوره القرطبي بيهتم بالحاجات دي، لكن في كتب اكثر تخصصا اللي انا اشرت اليها احكام القران للقصاص، احكام القران لابن العربي، احكام القران للكيه الراسي، احكام القران للشافعي، خلاص ودي اللي كان حاول يعملها الصابوني في كتابه تفسير آيات الأحكام بيستمد من الكتب دي، لكن دي الأصل هي موجودة موجودة فتديك الجمال الفقهي. ومن هنا بقى الفقهاء لما نظروا للآية دي قالوا إن الآية دي تجرنا إلى حكم القسامة. إيه القسامة ده؟ شوف أنا بقول لك الاسم هو القسامة. الحكم ده يهمك قوي، إن قال لك لو حدث عندنا مثل ما حدث في هذه القصة، يعني إيه؟ يعني صبحنا لقينا قتيل، قال عمرتين في وش اللي في المسجد واللي قدام بينهم، لقينا قتيل بينهم، كيف نتصرف؟ خلاص. وبعدين بقى أصر أهل القتيل إن اللي قتل الراجل ده فوزي إخواته، معلش أنا بعرف فوزي الذي يشيل بقى، خلاص فوزي إخواته، وهو جنب العمارة بتاعته، خلاص قال لك فوزي إخواته، خلاص تعمل إيه؟ طيب مشكلة قوم موسى مشكلة اتحلت بأن ربنا أحيالهم الإيه؟ القتيل، مش كده؟ طب إحنا نعمل كده؟ رايحين جايبين بقرة صفراء ونروح قاطعينها وضاربين عشان يوم يقول لنا هم ولا لأ؟ طب مش هيحصل. يبقى لازم القضية دي يكون لها إيه؟ حكم شرعي. لازم يكون لها إيه؟ حكم شرعي. اللي هم اتكلموا عليه بقى اللي هو إيه بقى؟ القسامة بقى. عايز تعرف؟ عايز أكيد إن شاء الله. يبقى أشوفك يوم الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر. وتعرف إيه القسامة وإيه اللوث، هتعرف الكلام ده. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.